ولم يشتري منه بضاعه معينه موجوده عنده محفوظه في المكان، وانما جه في ذمته انه هو البائع اخذ مثلا 500 دولار على انه يعطيه 100 صاع من التمر من النوعيه الفلانيه في شهر رمضان المقبل. والله لو عنده هو مزرعه ومزرعته انتجت 100 صاع من التمر من النوعيه المتفق عليها يسلمها. لو مزرعته لم تنتج هذه الكميه او تلفت او كذا هو ملزم ان يشتري له من الاسواق الكميه المتفق عليها ويسلمها ايه اليه. والفقهاء قالوا ايضا في السلم انه عندما يقول له مثلا يعني مثلا يقول له مثلا نوع الارز مثلا يقول له ارز مصري مثلا او ارز مثلا نوعيه كذا، فيقول مثلا اذا قال ارز مصري مثلا انتاج ايه قطر كبير مما جرت العاده انه يعني لا يخلو موسم من وجود مثلا الارز المصري مثلا نوعيه يعني متوفره في كل المواسم، لكن لا يقول له مثلا ارزا من انتاج مثلا منطقه محصوره بحيث يعني قد يحصل انها لا تنتج الكميه المطلوبه في الوقت المحدد يعني، ولكن يحدد له مثلا اذا قال ارزا او قمحا او تمرا او كذا من انتاج البلد الفلاني فيكون من انتاج يعني قطر كبير جرت العاده ان انتاجه يعني يغطي الكميه المطلوبه وزياده وانه لا ينقطع يعني اذا انقطع من قريه لا ينقطع من الثانيه وكذا، لكن لا يحدد له مثلا ايه ان ارزا او قمحا او كذا من انتاج قريه محدده صغيره قد ينقطع انتاجها في وقت السياق. فاذا الشيء المبيع هنا يغلب على الظن انه يمكن ان يوفيه في الوقت الذي اتفق عليه. قال شروطه، قال للسلم شروط لا بد من ان تتوفر حتى يكون صحيحا، وهذه الشروط منها ما يكون في راس المال ومنها ما يكون في المسلم فيه. الشروط في يعني شروط في راس المال اللي هو الثمن الذي يدفع مقدما الدراهم والدنانير، وعندنا شروط في المسلم فيه اللي هي في البضاعه التي سيتسلمها لاحقا. شروط راس المال، قال اما شروط راس المال فهي ان يكون ثلاثه شروط. الشرط الاول ان يكون معلوما جنسي، ان يكون معلوما جنسي. الجنس يعني مثلا ايه يقول مثلا دولارات امريكيه او ريالات سعوديه او فيحدد له جنس الايه الثمن، يقول مثلا دراهم او دنانير او فيحدد الجنس. الثاني ان يكون معلوم القدر كذلك ايه المقدار، يعني مثلا اذا قال دولارات امريكيه احدد المقدار 500 ولا 1000 ولا كذا عدد او اذا كان ذهبا او فضه او كذا يحدد له وزنها او عدد الدراهم. والثالث ان يسلم في المجلس، ان راس مال السلم يدفع ايه مقدما في المجلس، يعني حتى لا يكون العوضان دينين، يعني ما يكون الايه هو يشتري مثلا 500 يشتري مثلا 100 صاع تمر مثلا مؤجلة يتسلمها في رمضان والثمن يكون ايضا مؤجلا في وقت اخر، فلا يصح، لابد اما البضاعه تكون يعني عندها اما بيع اجل يبقى ياخذ البضاعه تسلم في المجلس والثمن يسلم باجل، او بيع سلم يبقى الثمن يسلم في المجلس والبضاعه تسلم ايه لاحقا. فمن شرط راس مال السلم انه يسلم في المجلس. شروط المسلم فيه، المسلم فيه اللي هي البضاعة التي سيتسلمها لاحقا يعني. ويشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة، أول شرط أن يكون في الذمة، ما يكونش شيء معين موجود عند الإيه البائع، يعني ما يجيش البائع وعنده مثلا كمية تمور محفوظة في المستودع عنده فيجي مثلا الزبون يدفع له مثلا 500 دولار يأخذها منه ويقول له شايف ال 100 صاع تمر دي الموجوده في المستودع هي دي نفسها هي ساسلمها لك في رمضان المقبل، هل يجوز هذا؟ قلت لا يجوز، لان اصبح